solo كلمني بس انجزني خلص وفهمني برمي فلوس ترجعلي فلوس it's like a frisbee مجنون it's like a limby jeans كتير it's like a wimpy بابا شربش ما بديش عن مني الدرينكس مش بعيد عليا رقم يا دي اكدي لنتو فل زي لنتي قشطة يا اسطى 50-50 شدت زنت فشلت السيفتي خد بالسيفتي مش فارق لاخباركو it's like طلقتي بيتي زي ما تحفش انا تحفة انت اصلا صعب فمش انت ومحنا فتش التليفون وما بفتحش قلبي شغل بربعتكو لا لا لا لا لا مش جنبي عالي زي دوام اشيل كله فرد منها مش حالي لا حتى لو بطلع بيت لا كورا مش فلوس تسميني مش لعيبة لما عوز اجيبها لما عوز اسيبها سيبها لو قلت في الاولى والتانية